جاهز خلي الماء تكون جاهز. هذا شنو هذا السرطان؟ ما في سرطان هو طرف ما بدي احضر الدرس عليك ما بدي احضر الزياد عادي بسم الله بسم الله very good boss الصوت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. تكلمنا في الدرس الماضي أن من أسباب العلم للخلق خبر الرسول المؤيد بالمعجزة، وبينا أنه يوجب العلم الاستدلالية، والعلم الثابت بخبر النبي والعلم الثابت بخبر النبي. لما نقول بخبر النبي يعني أي نبي من الأنبياء، أي بما يخبر به يضاهي أي يشبه العلم الثابت بالضرورة، في التيقن والثبات، يعني أن إخبار المعصوم يوجب العلم الاستدلالية. فهو يقيني ثابت، فهو يقيني ثابت يشابه العلم الضروري. وإن كان ليس ضروريا، ما تنسوا التعريفات اللي ذكرناها في السابق حتى تستطيعوا أن تتابعوا. وإن كان ليس ضروريا مش معناه وإن كان ليس مهما أنه ما ضروري أعمل هالشغلة، لا، العلم الضروري بينا معناه. وإن كان ليس ضروريا فإن العلم الضروري، عم برجع بعيدة لزيادة الفائدة، فإن العلم الضروري هو الذي يهجم على قلب الإنسان فلا يستطيع رده، فيحصل به عنده يقين، فيحصل به عنده يقين من غير أن يحتاج إلى نظر واستدلال. كالمحسوسات، التي سبيل العلم بها الحواس الخمس، إن كانت سليمة. لأنه قلنا الحواس الخمس تفيد العلم الضرورية، لا يحتاج الشخص إلى نظر واستدلال حتى يتيقن أنه هذا الجسم كثيف ولا لطيف. مثلا إن كان استعمل حاسة اللمس، إن كان سمع صوتا، لا يقول هذا صوت أم سائل، إن رأى شيئا، فورا يعرف، فورا يقع في قلبه ماهية هذا الشيء الذي رآه من غير أن يفكر. هذا إن كانت الحواس سليمة. كالمحسوسات والقضايا المتواترة في التيقن والثبات. فينعدم احتمال زوال هذا العلم فينعدم احتمال زوال هذا العلم بتشكيك المشكك يعني كان وصل إلينا خبر عن غير طريق التواتر فإن حاول شخص أن يشككنا في هذا الخبر يصير عندنا احتمال أنه ممكن أنه حصل ممكن أنه لم يحصل لأنه ليس علما يقينيا ليس خبرا متواترا أما الخبر المتواتر أو العلم اليقيني إن كان نظريا أو كان استدلاليا فينفي احتمال أن يزول عنا هذا العلم بتشكيك المشكك لو شخص قال لنا ما الدليل على وجود مكة أو ما الدليل على وجود شخص كيف تؤكدون وجود شخص فيما مضى اسمه نابليون لا يحصل عندك شك بوجوده أو بوجود مكة مهما حاول المشكك لا يزول علمك بوجود هذا البلد أو هذا الشخص إن شككك مشكك وهذا في حق من شاهده يعني مثلا نقول هذا كمبيوتر هذا سيلولر هذا كتاب هذه طاولة مهما حاول الشخص أن يشككني في هذا لا يستطيع مين في يثبت لي أنه هذا الآن منه سيلولر أو يشككني بهالأمر أو يشككني أنه هذا كتاب أو هذا جهاز كمبيوتر لا يستطيع ليه؟ لأنه علمي به متعلق بحاسة سليمة تفيد اليقين فعلمي به ضروري لأنه أنا شايفه واضح؟ فالذي رأى معجزة النبي أفاده ذلك العلم الضروري بها فالذي رأى معجزة النبي أفاده ذلك العلم الضروري بها نعم اللي رآها كان في زمن النبي ورأى معجزة لا يستطيع أن ينكر من رأى انشقاق القمر بحاسة سليمة لا يستطيع أن ينكر انشقاق القمر من رأى نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينكر نبع الماء من سمع أنين الجذع وحنينه لا يستطيع أن ينكر ذلك من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينكر وجوده فعلمه به ضروري لا يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال شو كتبتوا؟ أبو كالمحسوسات التي سبيل العلم بها الحواس الخمس إن كانت سليمة أو كالمحسوسات والقضايا المتواترة في التيقن والتبادل فينعدم احتمال زوال هذا العلم بتشكيك المشكك وهذا في حق من شاهده فالذي رأى معجزة النبي معجزة النبي أفاده ذلك العلم الضروري بها نعم والقضايا المتواترة والقضايا المتواترة كوجود مكة أو نابليون ونحو ذلك فاصل وأما في حق من لم يشاهده يعني في حق من شاهده أفاد العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال هلا في حق من لم يشاهده وأما في حق من لم يشاهده بل وصل إليه خبره بواسطة يعني عن طريق غيره بل وصل إليه خبره بواسطة هذا شو بفيد إذا وصل إليك الخبر بواسطة وأنت لم ترى أو تسمع مباشرة الخبر إن كان وصل بواسطة ماذا يفيد؟ نحن ما رأينا نابليون لكن وصل إلينا خبره بواسطة علمنا بالخبر الذي وصل إلينا بواسطة ماذا يفيد؟ يفيد علما يقينيا ضروري قطعيا أم ظنيا؟ التواتر بيلعب دور إذا وصلنا عن طريق التواتر هو يقيني وإن كان عن غير طريق التواتر ظني جيد هذا الجواب يعني أنا عم بسأل هذا السؤال مشان ما تقولوا لي فقط إنه هذا علم قطعي لأنه عن طريق التواتر قد يكون ما وصل عن طريق التواتر فليس علما قطعيا وأما في حق من لم يشاهده بل وصل إليه خبره بواسطة فإنما cutting voice ولا الصوت جيد وينه تشبه شردات شو من الريحة طيب عم بيقولوا في cutting voice بعد في cutting voice يا حاجة هلا cutting voice very good voice الحمد لله طيب وأما في حق من لم يشاهده بل وصل إليه خبره بواسطة فإنما يفيد هذا العلم القطعي إذا كان المخبرون بلغوا حد التواتر. وإلا فهو ظني، وأما خبر الآحاد يعني خبر وصلنا عن طريق واحد مثلا، فإنه لا يفيد الخبر القطعي، إنما يفيد الخبر الظني. نرجع إن شاء الله هيك لاحقاً نحكي بموضوع خبر الآحاد، وهل يحتج به في الاعتقاد أم لا يحتج به في الأمور العقدية، يعني بالتفصيل هالأمر. خبر الآحاد يعني الآحاد، حديث الآحاد، حديث الذي هو من طريق شخص مثلا. قلنا بالنسبة لخبر الآحاد فإنه لا يفيد الخبر القطعية أو العلم القطعية، إنما يفيد الخبر الظنية، إلا في حق من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه متعلق بالحواس فيصير قطعيا. إلا في حق الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في حق نفسه قطعي، فإن نقله إلى غيره فيكون ظنيا، بالنسبة لمن نقل إليه. فإن نقله إلى غيره فيكون ظنيا بالنسبة لمن نقل إليه، نقطة أول السطر. والسبب الثالث من أسباب العلم للخلق العقل، فهو سبب للعلم اليقيني، والمراد بالعقل أي السليم، إذ ليس كل من فكر بعقله وصل. إذ ليس كل من فكر بعقله وصل. لأنه قد يكون سلك طريقا باطلا أفسد نظره، أي استدلاله، وخالفت السمنية، وخالفت السمنية، السمنية، كيف السمون؟ سمنية، من عصفور هذا، بس عم بعطيك التهجئة تاعتها. وخالفت السمنية في اعتبار العقل سببا للعلم اليقيني، في جميع النظريات وخالف بعض الفلاسفة في الإلهيات، والسمنية فرقة لا تنتسب إلى الإسلام، يقولون كل شيء يحتاج إلى النظر والتفكير للوصول إليه، يعني حتى أنكروا المحسوسات إلا عن طريق النظر والاستدلال. والنصارى ينكرون العقل في الإلهيات، فيقولون إن تفكرنا بعقولنا نكفر، فيقولون إن تفكرنا بعقولنا نكفر. الله تعالى قال عن عيسى وأمه: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فكيف من يأكل الطعام يكون إلها؟ الذي يأكل الطعام يحتاج إليه وله جهاز هضمي ثم له مخرج يخرج منه البول والغائط، كيف يكون إلها؟ النصارى يقولون إن تفكرنا، إن استدلينا بالعقل على هذا الأمر فنكون كفرنا، لا ندخل العقل فيما نعتقد. أحدهم مرة كنت أناظره فوصل معي قال لي: الإيمان بالقلب، أنا ما خلص، وإن كان العقل يعني ضد ما أعتقد لكن الإيمان بالقلب، لا أفكر بالعقل، وعطل عقلي وقال الإيمان بالقلب. هيك النصارى. فإن قال قائل: لو كان العقل يفيد العلم القطعي لتحقق هذا العلم، يعني القطعي، في كل من نظر فيه، في كل من لتحقق هذا العلم في كل من نظر فيه، يعني من استعمل عقله. لكن الواقع خلاف ذلك، لأن كثيرا من الناظرين فيه لا يتحقق لهم ذلك العلم القطعي، يعني مع أنه بيستخدم عقولهم لكن لا يتحقق لهم ذلك العلم العقلي، فالجواب هذا كله كلام إن قال قائل، فالجواب أن يقال: إنما لم يحصل لهم العلم القطعي بالعقل لفساد نظرهم، لأنهم ما استخدموا الطريق السليم، النظر السليم للوصول إلى العلم القطعي، لفساد نظرهم، وأما التفكر الصحيح وهو الذي استوفى شرط النظر فهو في حد ذاته مفيد للعلم القطعي، مفيد للعلم القطعي يعني مؤدٍ، يؤدي للعلم القطعي، مفيد للعلم القطعي. لذلك نحن إذا أقمنا دليلاً عقلياً قاطعاً على تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، على أن استواء الله تعالى ليس بمعنى الجلوس، لا يستطيع المخالف أن ينقض هذا الدليل العقلي، لا يستطيع، لأن نظرنا في الوصول إلى هذا العلم القطعي نظر صحيح، تفكر صحيح. أما هو فنظره فاسد، لأنه اتبع قياس الخالق على المخلوق. لذلك الدليل العقلي القاطع لا يقاوم، لا سبيل إلى نقضه. بس عندنا بزيد لذلك ترون الوهابية أحياناً حين يناظرون يعطلون العقل، يعطلون العقل. نحن ما فهمنا القرآن إلا عن طريق العقل، ولا فهمنا خطاب بعضنا لبعض إلا عن طريق العقل. إذا كلمني شخص أسمع صوته وأسمع كلامه، لكن حتى أفهم كلامه أحتاج إلى العقل، والعقل يشترك فيه القلب والدماغ، العقل يشترك فيه القلب والدماغ. في تفسير هذه الحاجة إنه موضوع كتير مهم، وفي كتب مفصلة كيف يشترك العقل مع الدماغ، يعني هذا له دور وهذا له دور، لكن الآيات في القرآن، الآيات في القرآن تدل على أن القلب محل للعقل. آيات كثيرة في القرآن تدل على أن القلب محل للعقل، لكن الدماغ له مشاركة، له اشتراك. نعم. العقل ممكن. يا ريت لو تعطينا تفصيل في درس كامل ما في هذا أكثر من هيك تفصيل ما في نعم جيب لي لكن أليس شخص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفتي قلبك معناه بما أنك بلغت درجة الاجتهاد، فالذي لا تجد فيه نصاً من كتاب الله أو من حديث النبي اجتهد فيه، فمحل الاجتهاد وين بده يكون؟ بالعقل، والعقل مكانه القلب. لذلك قال له استفتي قلبك، ما أنه اللي بترتاح له بدون دليل أقدم عليه، واللي ما بينشرح صدرك لإله بلا دليل امتنع عنه. لا، استفتي قلبك يعني اتبع طريق الاجتهاد بالأدلة والبراهين حتى تحصل على جواب مسألتك، على جواب مسألتك. فيما لم تجد فيه نصا. فالقلب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. القلب من الجسد، قال الشيخ القلب من الجسد بمثابة الملك من الرعية. القلب من الجسد بمثابة الملك من الرعية، هو الذي يوجه الأعضاء افعل كذا ولا تفعل كذا. الدماغ له اشتراك لكن ليس هو المركز. الدماغ له اشتراك لكن ليس هو المركز. الذي يوجه الأمر إلى الدماغ هو القلب، ليس الدماغ هو الذي يوجه الأمر إلى القلب. القلب هو مركز الجسد، مركز إدارة الجسد بالتعبير المعاصر هو القلب. هذا التقلب إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. إذن ما يحصل هذا التقلب، هذا التغير في الجسم سببه من إيش؟ مرجعه إلى القلب. من أصابع الله معناه بقدرة الله، يعني الله تعالى مسيطر على هذا الإنسان، ليس معناه أن لله أصابع تنزه الله عن ذلك، يعني يفعل به ما يشاء يغيره كيف شاء. هذا ما له علاقة، عم نحكي له سلطة على الجوارح. القلب له سلطة على الجوارح، إن استعملت الجارحة في طاعة أو استعملتها في معصية الأمر يصدر من القلب. الأمر إلى هذه الجارحة يصدر من القلب. نعم، موتور السيارة على سبيل المثال للتقريب، ما هو الأساسي بالسيارة؟ إذا الموتور بعده شغال لكن راح الدولاب تمشي السيارة؟ راح الدولاب تمشي السيارة؟ ما بتمشي السيارة، مع أنه الموتور هو قلب السيارة. إذا تعطل الدماغ بيأثر على الجسد، بس مش معناه أنه هو مدير الجسد. إذا الكمبيوتر تبعك ما في بطارية وشغال على هذا بسموه الأدابتر، إذا انضرب الأدابتر بيشتغل الكمبيوتر؟ ما بيشتغل الكمبيوتر، مع أنه ما هو الهارد ديسك، الهارد درايف. نعم، وقلنا القلب من الجسد بمثابة الملك من الرعية. من الذي يصدر الأوامر للرعية؟ لذلك إذا صلح القلب صلحت الجوارح. كفيكم اليوم؟ دسم الموضوع، دسم. هلأ العلم العقلي كمان ينقسم إلى قسمين، منه علم بديهي ومنه علم يحتاج إلى نظر واستدلال. العلم البديهي هلا بنرجع بنحكي عنها بالدرس القادم بتفصيل. العلم البديهي يعني هذا يفيد العلم الضرورية. كأنه شو يعني يفيد العلم الضرورية؟ نعرف انه الجزء اصغر من الكل، جزء الشيء اصغر من كله، هذا ضروري. ما حدا بيقول انه قطعة من هذه الورقة هي اكبر من الورقة، هذا يفيد علم ضروري. فان شاء الله بالدرس القادم نحكي بالتفصيل اكثر. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم. نهلل: لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. آمين وفيكم. السلام عليكم. ألو. من 113 وين هذا يكون؟ 113 813 إن شاء الله تكون سجلت.